الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة، آخر حديث باب الجمعة، حديث السابع عن سلمة بن أكوع. تفضل. سلام عليكم. عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيل. نعم. قال له الذي يلي: قال أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر والجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ طيب، الحديث الأول أو السابع، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، كان من أصحاب الشجرة، وهو مدني حجازي، أحد من بايع من تحت الشجرة، بايعت الشجرة، وبايعه ثلاثا، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أيضا، غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وشهد مؤتة أيضا، وكان شجاعا، كان راميا من أرمى العرب ومن أرمى الصحابة رضي الله عنه، راميا، وكان أيضا سريعا يسبق الفرس، يعني احيانا في لو جرى ولو قصه بانه قد تكلم او كلمه الذئب في قصه مشهوره، كما ان الذئب ايضا كلم الصحابي رافع بن عميره، وقال ابنه اياس: ما كذب ابي قط، رضي الله عنه، ما كذب ابي قط. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير رجالتنا سلمة بن الاكوع. وهذه منقبه لسلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه، وقالوا كان يصفر لحيته وراسه، وكان يلقي الشعر او يرتجز بين في اسفار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلقي عليهم الشعر. قال: كنا نجمع، اي نصلي الجمعه، لا قبلها، قال: نعم، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الجمعه، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. الظل للستر، الظل اصله الستر، ويعني كما يقال ظلال الجنه وظلال الشجر وظل الليل سواده، لأن هذا يستر، ظل كل هذا يستر كل شيء، الظل يستر. وقال: ليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية أخرى: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتبع الفيء. الفيء إيش؟ نتتبع الفيء، فنتتبع الفيء. نعم، هذا ليس معناه نفيا للظل، هو فقط يريد أن يقول بأن ليس الحيطان ظل، لأن مع أن الحيطان كانت قصيرة عندهم، لكن ومع ذلك يريد أن يبين بأن الظل كان قصير، كان صغيرا، الظل كان صغيرا، يعني ليس نفيا لأصل الظل، ولكن نفي أنه ظل يستظلون به، هناك ظل لكن ليس بلغ القدر الذي يستظلون به الصحابة رضي الله عليهم، لكن الظل كان موجودا، وهذه مهمة سنبينها، نرد فيها بعد ذلك على الحنابلة في مسألة القول الذي عندهم بأن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال وليس بعد الزوال، هذا رأي عند الحنابلة معتمد أيضا عندهم. فنقول قوله نجمع يعني نقيم الجمعة ونتتبع الفيء، هذا كان لشدة التبكير، يعني يدل على أن كانت الجمعة تنتهي ولا تطول، وسنبين يعني كان الجمعة قصيرة، الخطبة قصيرة والصلاة قصيرة، أو يعني الخطبة أيضا كانت قصيرة كما سيأتي. هنا فيه دلالة على مسألة بأن وقت الجمعة وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر، وأن لا يجوز وقت الجمعة إلا بعد الزوال، إنه قال إيش؟ إذا زالت الشمس. انتبه، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يبقى الجمعة وقت الزوال. لماذا نقول إن في خلاف؟ الجمهور يقول بذلك، الشافعية والأحناف والمالكية يقولون وقت الجمعة لابد بعد زوال الشمس، الحنابلة لا، يقولون بأن وقت الجمعة قبل الزوال، يرون بنقطة، وهذه موجودة الآن يعني في مساجد في بعض المدن. أنا سنبين لكن هو والآن بعض المساجد في السعودية يعني والله منعوا. كان الشيخ الطريري حفظه الله تقريبا فيما أذكر كان حريص على هم أصدروا يعني مساجد الأطفال كده. نعم جيد بل هو لكن القول عند الحنابلة ويعمل بعض الشيوخ الأفاضل كانوا يرون ذلك فتلاقي تجد يبكر في ذلك. المهم نقول طيب الجمهور الأول استدل بهذا الحديث زي معنى تصريحا إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. استدل أحمد بحديث لسهل في الصحيحين رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلى بعد الجمعة وإنهم كانوا يؤخرون الغداة والقيلولة في هذا اليوم إلى بعد صلاة الجمعة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومعلوم عندهم أن الغداة والقيلولة تكون عند الزوال، فكانوا يريد أن يقول بأن نؤخر القيلولة والغداء إلى بعد صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة في هذا الوقت أي قبل الزوال. يعني هو هذا استنباط من أحمد من هذا الحديث قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فالذي جعلهم تأخروا القيلولة والغداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الصلاة على الزوال، فكانوا لا يستطيعون أن يقيلون يتغدون إلا بعد أن ينتهوا من الصلاة لأنهم يرون الندب إلى التبكير إليها. فلو اشتغلوا يعني هو الآن لما يقيم قبل الزوال هم في ندب بالتبكير فلا بد أن يزموا مبكرين، فلو زموا مبكرين لن يستطيعوا أن يقيلوا ولا يتغدى. هذا دليل حنابلة يعني؟ نعم دليل حنابلة هو هذا يا شيخ عبد العرب هم قبل الزوال ولا قبل الزوال؟ ليش؟ يقول الغداء يعني عند الزوال فهو الآن لن يستطيع أن يدركها عند الزوال لأن قال ليش؟ للتبكير للجمعة. فهم يرون بأن ما دمنا كنا نؤخر يبقى احنا لا نستطيع ان نفعلها الا بعد الجمعه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالجمعه لان هذا هو وقتها، فكان كانه يبكر قبل الزوال واحنا نستطيع لابد نذهب قبل الزوال فلم نستطيع. لو كانت بعد الزوال كان ممكن ياكلوا ويذهبوا لكنهم قالوا لان قبل الزوال ولابد ان نبكر فلما كنا نؤخر بقى القيلوله والغداء اللي بعد ذلك. هو استنباطا لكن جاء الصريح نعم للأسف هو يعني قول فيه ضعف لكن هو قول عند الحنابلة والإمام أحمد قال به رضي الله عن الجميع واستدلوا بحديث الصحيحين هذا. لكن نقول الحديث جاء صحيح معنا الآن إذا زالت الشمس كنا، وأيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أيضا قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. يعني الآن هذا الصحابي قال كنا نجمع مع صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس تحتمل لو قال يعني لا تحتمل يا صريحة، لكن حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس يبقى ينتظر الزوال ثم يصلي الجمعة، وهذه صريحة وترجح قول الجمهور في هذه المسألة. ندخل في الحديث الثامن قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين. هذه حديث أبو هريرة يبين السنة رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة. هو إيش قال هنا في صلاة الفجر؟ انتبهوا يبقى صلاة الفجر تصح أن تقول صلاة الفجر أو صلاة الصبح، وبينا ذلك في المواقيت يبقى هي تصح أن تقول وممكن تقول ركعتي الفجر تقصد بهم السنة والصبح اللي هي الفريضة، لكن أيضا يصح أن تقول صلاة الفجر كما قال كما جاء في هذا الحديث. وأيضا فيها قال بأنك صح أن تقول على السورة قرأت الفجر قرأت الفاتحة آسف قرأت الفاتحة قرأت التاسع التنزيل قرأت الإنسان، ولا تقول سورة الإنسان سورة السجدة سورة الفاتحة، لك أن تقول ذلك لأن في قول على إبطال ذلك أن لابد أن تقول سورة كذا، لكن هذا دلالة وقد بيناها من قبل على أنك تذكر يعني بدايات السور ولا تقول كلمة سورة، وهذه قد جاء فيها. هذا الحديث تدله المسألة التي فيه استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، والسجود عند قراءة آية السجدة، وهذا المذهب الشافعي عندنا ومن وافقه أيضا. وهذه إلا كما ورد عن مالك كما سنبين أن مالك كره قراءة السجدة والإنسان، أو ممكن نقول يعني لا هذه غير تلك أيضا أيوة. إن هو لا هو مذهب مالك لان الاصول عند مالك يرى بسد الذرائع ودي مساله مهمه لازم تعلموها ايضا في مساله يعني مالك ومالك والحنابله لكن اكثر من توسع في سد الذرائع والمالكيه ثم اليوم الحنابله واقل الشافعيه والاحناف في مساله سد الذرائع ذاك تجد مالك رضي الله عنه يرى هنا مع ان الحديث ثابت هو لكن يرى لو قلنا حتى بعدم الاستحباب هو يرى او حتى عدم استحباب المداومه ايضا كمان حتى لا يظن العوام بان هذه من احكام الصلاه اللي هو ايضا يرى ذلك في صوم الست من شوال يرى ايضا بعدم استحباب صوم الست من شوال بعد رمضان لا يظن العوام ان هذا من رمضان فيزيدون في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد عشان تنتبه لازم تظن الخير بكل هؤلاء وكل همه ان السنه لا تختلط بغيرها او الفرائض فيظن بان العوام اذا علموا يعني لم ينتبهوا او ظنوا بان الست من شوال لابد لها من رمضان وانا ياتيني اسئله الان بعض الناس تظن بوجوب صيام العشر من ذي الحجة أو التسعة ولو أنا ما صمت أأثم ولا ما أأثم ومثلا لا متى نعم لا يعني أنا آسف كلنا ما هو العوام ما هو الآن ما هو مالك إيش قال ذلك قال سدا للذرائع لأن لا يظن وهذه قد حدثت هو يحكي قصة إمام مالك يعني في مش مالك نفسه شيوخ بقى المالكية وهي حدثت في مصر على القاضي القضاء في مصر كان ما أدري أنا أذكر اسمه الآن يعني تاج الدين الفاكهي وطبعا الأئمة يتكلم عن عن عن قاضي القضاة الشافعية في مصر فقام صلى الفجر وهو في مصر فلم يصلي بالسجدة والإنسان فأنكر عليه إنكارا شديدا من العوام هو شافعي ده قاضي القضاة الشافعية لكن اللي ينقل تاج الدين الفاكهي هو مالكي عن أن حدث ذلك مع قاضي القضاة الشافعية في مصر وأن يصلى بهم و و و و وترك السجدة فأنكر عليه إنكارا شديدا فقال رحم الله مالك قد كان فقيها ويعلم بأحوال الناس لأنه هو الذي خش عليه مالك إيش أن يظن الناس بقراءة وهذه الأسف بأن هذه لم تجدها الآن موجودة بأن من لم يستطيع أن يدرك يصلي بالسجدة والإنسان بعضهم يأتي بأي صورة فيها سجدة وهذه إشكال يظن بأن السنة السجدة والبعض الآن وهذه للأسف وأنا أقول للأسف كثير من الإخوة الآن يفعلونها في المساجد يقسم السجدة على ركعتين ويداوم على ذلك في الفجر لا لا أنا أتكلم على الإخوة حتى اللي هم يرون بأن اللي بيجيب آيات السجدة نعم لكن الآن يقرأ سجدة على ركعتين وهذه أيضا من أين أتيت به ده يعني أنا أخشى أن تدخل فيها في البدع أنت إما أنك تصلي بالسجدة والإنسان طب لماذا لا تصلي بالإنسان على ركعتين وأنا كلمت أحد الأئمة كنت معه في رمضان وفعلها بعض وقال أنا للأسف أفعلها قلت له لماذا تفعل قال والله أنا ضحك قلت له طب أنت بتقرأ بالإنسان على ركعتين قال لي لا فعلا ما أقرأش قلت له مش معنى السجدة ما أنت تظن أن السجدة فيها شيء يعني حتى لو أنت طب نوعت طب ولماذا تقصد اقرأ بصورة أخرى إما تأتي بالسنة أو تركها أصبح الآن إن هم إيش إن من لم يأتي بالسجدة والإنسان أقلها يأتي بالسجدة على ركعتين فأصبح الآن ونحن نأكل نقول ولكن حق قول الجمهور ليس قول مالك بأن السنة أنك تقرأ السجدة والإنسان جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الحديث العمل بحديث صلى الله عليه وسلم ليس بعمل أحد بل أزيدك بقى عن ذلك بأن ابن مسعود له كلام له رواية عند الطبراني أخرج له قال وكان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بقى تبين أن المداومة عليها على من صح هذه الرواية أيضا من السنة يعني احنا كنا نقول لا تداوم حتى لا يظن الناس لكن ابن مسعود له رواية رجع الطبراني وقال ذكرها ابن الملقن في شرحه للعمدة هنا الأعلام قال وأن وهذه الرواية ترد على من يقول أيضا بكراءة المالك بكراءة المداومة لأن هذه الرواية عند الطبراني ابن مسعود قال وكان يديم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طيب لقوام شيخ طيب احنا انتهينا من هنا نرجع إن شاء الله نبدأ في صلاة العيد بإذن الله إن شاء الله نخلص بقى العيد خلص اللي انت تريده شيخ انا تحت امرك طيب لا نكمل بعد ندخل ان شاء الله في باب العيدين سبحان الله جاءت المناسبه يعني جيد باب صلاه العيدين العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك خطى الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار بن نيار خالد بن عازم يا رسول الله إني نسبت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعد نعم جزاك الله خير باب صلاة العيدين والعيدين جاء مشتقة من العود وهو الرجوع لتكرره بتكرر السنين وقيل لعودة السرور بعودته وأيضا قيل وكل يوم يجتمع فيه أو فيه جمع ويتكرر بتكرر السنين أو حتى بالأشهر أو بالأسابيع كما في يوم الجمعة يسمى عيدا وبداية تشريع العيد أو العيدين كان في دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الثانية من الهجرة لما وجد العرب يحتفلون بيومين فقال ما هذان اليومين قال يومين كنا نحتفل بهم في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله كانوا يلعبون فيها ويحتفلون فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى وهذا دل على أن العيد عبادة وهذه مهمة جدا حتى يعني إن كان ليس مبحثنا لكن هذا التأصيل مهم أنك تقول بأن العيد عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خيرا منهما فبين ذلك بأيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن العيد عبادة فكل ما كان في معنى العيد لابد له من دليل حتى يكون عيدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ليس للمسلمين إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى فمن من شرع عيدا آخر وعيد الجمعة على القول بأن يوم الجمعة الأسبوعي هو عيد المسلمين أيضا أما غير ذلك فكل ما كان يوما يجتمع فيه الناس في يوم محدد لأن العيد قد يكون عيد زماني وعيد مكاني فالزماني أن يتفق أو يجتمع على يوم محدد ويتكرر هذا اليوم سواء كان أسبوع أو كل شهر أو كل عام يفعل فيه يعني يجتمع فيه الناس أو يفعل فيه شيء فنقول هذا ينزل تحت مسمى العيد يحتاج إلى دليل حتى يصح شرعا أن يحتفل به الناس والعيد المكاني يعني أن يذهب الناس إلى مكان محدد ويعني يظنون فيه خيرا أو يظنون فيه شيء يحتفلون به كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي نذر أن ينحر إبل ببوانة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن أنحر إبل ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا بوانة هذا مكان هل كان فيه صنم يعبد قال لا قال هل كان عيدا للمشركين يعني يعتدون عند هذا المكان ويفعلون قال لا قال أوفي بنذرك فدل ذلك على أن العيد قد يكون أيضا عيدا مكانيا وفي يعني كما مثلا الآن نقول منى وعرفة والمزدلفة هذه تصح أن تكون أماكن عيد مكاني للحج يعني يحتفل به المسلمين كل عام أو يعني يقيمون فيهم الشرائع الشاهد بأن هذه بداية تشريع العيدين في السنة الثانية من الهجرة قد بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وعيد الفطر يأتي إتماما لصوم رمضان وعيد الأضحى يأتي أيضا في مناسبة الحج فكان هذا يعني نقول مقدمة لمسألة العيد اختلف العلماء في مسألة حكم صلاة العيد وهذه اختلفوا فيها على أقوال الشافعي رضي الله عنه وعن الجميع يرى بأن المذهب بأنها سنة مؤكدة صلاة العيد سنة مؤكدة وأيضا قال بذلك مالك قال بأن وجمهور العلماء قال بأنها سنة مؤكدة الحنابلة يرون وهذا مذهب لأحمد أيضا أنها فرض كفاية والفارق بين السنة وفرض الكفاية إيش؟ فرض الكفاية لم يقم به أحد من المسلمين أثم الجميع وإن قام به أحد سقط يبقى هذا فارق يبقى إذا المذهب أحمد وأيضا عندنا في أو عند الشافعي في المذهب سعيد أبو سعيد الاسترخي قال بقول أحمد في مسألة أنه فرض كفاية وقلنا الشافعية ومالك والجمهور على أن سنة خالف الأحناف ورون بأنها واجبة قال الأحناف بأن أبو حنيفة قال أنها واجبة على الأعيان مثلها مثل الجمعة جعل صلاة العيد عن وفي رواية عنه بأنها سنة أيضا أما أصحاب أبو حنيفة يرون أنها فرض كفاية يعني أبو حنيفة يرى لقولي بأنها سنة وقولي أنها واجبة كالجمعة، وبعض الأصحاب عنده يرى أنها فرض كفاية. طب ما دليل الجمهور على أنها سنة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على عباده، الحديث فذكر ذلك بأن المفروض على العباد هم 5 صلوات فقط، وما عدا ذلك هما من السنة. وطبعا أيضا كما قلت بمسألة الفرض الكفاية والسنة، لأن إذا امتنع قتلوا، يعني قال العلماء إذا امتنع من يقول فرض كفاية، امتنع الناس عن صلاة العيد قتلوا على ذلك، قتلهم الإمام على أنه إذا يقيم صلاة، على أن من يقول بأن فرض كفاية، على أن لما يقول بأن فرض كفاية نقول لكن الصحيح نقول بأنها سنة. لأنه إيش الفرق؟ طبعا لو امتنع عن صلاة الظهر لا يقاتلون، يعني لو امتنع عن صلاة العيد عندما يقول فرض كفاية يقاتلون. طب امتنع كلهم ما يصلون سنة الظهر، يصلون الظهر فقط، لا تقاتلهم لأنها سنة، لا ليس لك أن تقاتلهم. هذا الفارق، بمعنى أن نقول فرض كفاية فرض سنة أيضا بمفهوم المقاتلة على ترك هذه أو الامتناع عن هذه العبادة. الصحيح قول الجمهور نقول بأنها سنة للحديث الذي قد بينا. بدأ المصنف بذكر بعض الأحاديث، تقريبا 6 أحاديث في هذا الباب. أحمد الذي قال فرض كفاية، وقلت الشافعية ومالك والجمهور يرى أنها سنة. قال نعم زي الجمعة، قال مثل الجمعة. الجمهور قال أصحابه بعضهم قالوا سنة مؤكدة. نعم سنة يعني. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعمر أنا وأبو بكر وعمر كان يصلون العيدين قبل الخطبة. هنا يبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن صلاة العيد أولا ثم الخطبة، وهي سنة ثابتة وإلى الآن لم تنسخ. وإن كان حدث في زمان على خلاف بين أهل العلم أن أول من قدم الخطبة على الصلاة، قيل عبد الله بن الزبير وهذا خطأ، ثم قيل حدثت في زمان معاوية، ونقل عن زياد والي معاوية في الكوفة وعن وليه في البصرة. نعم قدم الخطبة على الصلاة مروان، نعم ابن الحكم قدم الخطبة على الصلاة، أول من فعل ذلك نقل إنه في هو في زمان الأمويين، قيل في زمان معاوية رضي الله عنه، وأول من فعل مروان وكان وليا لمعاوية في البصرة، أو زياد وكان وليا لمعاوية في الكوفة، ونقل ذلك عن عبد الله بن الزبير ولم يصح ذلك. لكن هو الصحيح يبدو أنه فيما حدث في زمان معاوية في بعض ولاية معاوية أنه قدموا وكانوا يرون، وقيل هنا بأنهم قدموا الخطبة على الصلاة لما كان يحدث في اللعن الذي كان ينتشر في الخطبة على بعد ظهور التشيع وغير ذلك والخلاف الذي حدث بين الصحابة، فكان يكثر من اللعن، فكان الناس ينصرفون بعد صلاة العيد ولا يستمعون للخطبة، فقدموا الأمويين الخطبة على الصلاة ليستمع الناس الخطبة أولا ثم يصلون. وكان سبب انصراف الناس عند ذلك ما كان يحدث من تلاعن في الخطبة على في بين علي رضي الله عنه. هذا شفنا في صلاة العيد فقط، ما هو اجتماع الناس في الخطبة، يعني خطبة الجمعة كان قصر فيها من اللي احنا كلامنا بباب صلاة العيدين، ما دخلناش في الجمعة، خلصنا الجمعة خلاص، ما جاش سيرة اللي انا بقول يعني بس خاصة بصلاة العيد، ان الاول كانت الخطبة هو السنة الصلاة ثم الخطبة، وهذه إلى الآن ثابتة. لكن حدث في زمان معاوية أو اختلفوا في وقت من أول من فعل قدم الخطبة على الصلاة، قيل عبد الله بن زبير وليس بصحيح، وقيل أنه معاوية، ولكن نقل صراحة عن مروان ولي معاوية في البصرة قلت وزياد ولي في الكوفة أنهم قدموا الخطبة على الصلاة. فقالوا لماذا فعلوا ذلك؟ البعض قال لأنهم كانوا يلعنون يعني يعني ما كان من شيء علي رضي الله عنه وارضاه، نعم، فكان الناس ينصرفون بسبب هذا اللعن فلا يحضرون الخطبة، فقدموا الخطبة على الصلاة لذلك. ناس حركة الشيعة كانوا يحضروا الخطبة وكانوا يلعنون عليه بعد هم هو الخطيب في هذا الزمان، كانوا يلعنون يقصدون في اللعن في الخطبة يلعنون بعض الناس من لا يجوز لعنه، فكان الناس يسمعون اللعن ينصرفون ما يحضرون، فأرادوا أن يجبروهم على الحضور فأنهم قدموا الخطبة قبل الصلاة. طيب وهنا هذا يبين هنا ليش هذا الراوي عبد الله بن عمر يبين بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه يخطب يصلي أولا ثم يخطب، ثم قال أبو بكر وعمر، ف فكان يريد ان يبين مع ان كان يكفي نقل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنه، لكن لما قال ابو بكر وعمر يبين استقرار هذا الامر واجتماع واجماع الصحابه على ان هذا هذه السنه، بان يصلى اولا العيد ثم بعد ذلك الخطبه، وهذا ما فعله ابو بكر وعمر. فنقله لان يبين فقط بان ما فهمه الصحابه وما اجتمع عليه الصحابه ان كان يفعلون ذلك، وان كان يكفي نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبين لك بان هذا ما اتفق عليه. وايضا بعضهم قالوا لذلك، وبعضهم قالوا عثمان في بدايه خلافه عثمان ايضا انه هو من قدم، وكل هذا خطا، هو ما فعل الا في زمان معاويه، ما فعل في زمان معاويه، مروان في المدينه، وانا اسف مش في الكوفه، مروان في المدينه وزياد بالبصره، كانوا ولاة في عصر معاوية في خلافة معاوية، كلهم هؤلاء كانوا ولاة، مروان كان في المدينة وزياد في البصر، وكل هذا نقل عنه، وكلهم الاثنين في خلافة معاوية، فهو هذا أول ما فعل في زمان معاوية رضي الله عنه. طيب نقول الآن، البعض أهل العلم فرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة على أن خطبة الجمعة بعضهم قالوا شرط لصحة الصلاة، هل عند من يقول بذلك؟ وشأن الشرط أن يقدم، لذلك صلاة خطبة الجمعة أولا ثم الصلاة، لأن الشرط يكون قبل الفعل، قبل العبادة. أما الخطبة في العيدين فليست بشرط لصحة الصلاة، لذلك أخرت. وبعدين قالوا لأن الجمعة فريضة فأخرت ليتدركها من تأخر، صلاة الجمعة هي الفريضة فأخرت بعد الخطبة حتى يعني يستطيع أن يدرك الناس الصلاة ولا يتأخرون عنها، ولا تقضى صلاة الجمعة، لا تقضى إذا لم يصليها جمعة سيصليها ظهر بخلاف العيد. وهذا أيضا ثم قالوا هذا الخلاف لنميز بين الفرض وبين النفل، وهذا أصل عندنا أيضا، بأن الفرائض تميز عن النوافل في مسألة الصلاة، مع أن عندنا قاعدة أخرى بأن أحكام النوافل كأحكام الصلاة كأحكام الفرائض إلا أن جاء إذا جاء التفريق، لكن الأصل بأن أيضا الفرائض بتميز عن النوافل. لذلك البعض يقول بأنك لا تصلي في النفل مثل صلاة الأربع ركعات مثلا بتشهد حتى لا تشابه الفريضة، أو تصلي ثلاثة وتر كالمغرب حتى لا تشابه الفريضة بتشهدين، هذه أيضا من القاعدة التي عندنا. طيب لا عموما هذه في المسألة أيضا، نعم هذا الحديث بين فيه قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تقديم الخطبة على الصلاة. الحديث الثاني الذي معنا حديث مهم جدا، ما أدري إن شاء الله نحاول نأخذ حديث البراء بن عازب، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خالد بن عازب البراء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عندنا عناقا، وأنا انتبه لهذا الحديث فيه من فوائد مهمة، هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث مهم جدا لأنه يؤصل لبعض المسائل. نقول في دلالة أولا على أن خطبة العيد بعد الصلاة أيضا حتى في عيد الأضحى كذلك، وفي دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة أيضا. النسك من النسيكة، قال من نسك نسكنا أي من النسيكة، والنسيكة هنا هي الذبيحة أو الأضحية، والبعض جعل النسك الدماء التي تختص بالحج الهدي، ولكن هي عامة تصح هنا وتصح هنا، يعني تصح في الأضحية تصح في الهدي. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هي يعني مثل صلاتنا، لأن لا يمكن أحد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقصد مثل صلاتنا، هذه تقدير فيها. ونسك نسكنا أي مثل النسك الذين قد نسكناه، فقد أصاب النسك يعني أصاب صحة أو مشروعية النسك، من صلى صلاتنا مثل صلاتنا ونسك مثل نسكنا فقد أصاب مثل ما أصابنا من صحة ومشروعية النسك أو قارب ذلك. ثم قال ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، يعني إيه؟ يعني لا يقع مجزيا له، يعني لا يصح هذا النسك كأضحية، لكنه كما قال في رواية أخرى شاتك شات لحم، يعني هي لحم فقط صدقة، لكن أضحية لا تكون أضحية. وهذا المقصود فيه إيش؟ الظاهر هنا من نسك قبل فعل الصلاة، وهذه مسألة مهمة لأن في خلاف بين المذاهب الآن ما هو وقت الأضحية، بداية وقت التضحية الأضحية سنبين الآن. يعني هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يعني قبل فعل الصلاة، هو كأنه يقول قبل فعل الصلاة، يعني نسك قبل أن يصلي صلاة العيد. ابن المنذر نقل الإجماع على أنه لا تجوز الأضحية قبل طلوع الفجر، هذا إجماع لأن سيحدث الخلاف بعد ذلك. يبقى قبل طلوع الفجر من ذبح قبل طلوع الفجر لا تجزي أضحية. طيب اختلفوا بعد ذلك، اختلفوا بعد ذلك عندنا الشافعي وداود الظاهري يدخل وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر، اكتبوا هذه قدر صلاة العيد وخطبتين العيد. يبقى إيش بداية الوقت؟ متى يبدأ وقت الأضحية عند الشافعي وداود؟ يطلع الشمس ويمر قدر الوقت. يعني إيش قدر الوقت؟ يعني هو اعتبار المذهب الشافعي وداود بقدر وقت الصلاة بعد وخطبتين، وصلاة وخطبتين فقط انتبه. وحتى وإن لم يصلي الإمام، حتى وإن لم يصلي المضحي، لكن قدر الوقت إذا مر لك أنك تبدأ في الأضحية، في ذبح الأضحية. هذا من؟ هذا الشافعي وداود. سواء صلى المضحي أم لم يصلي، سواء صلى الإمام أو لم يصلي الإمام، لأن طبعا إحنا الأصل أن الإمام بيصلي بالناس صلاة العيد ثم يسبح أيضا، لكن إحنا عندنا الآن سواء فعل الصلاة أو يفعل، سواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى، لأن الأحناف يفرقون كما سيأتي. يعني هو من المدينة من القرية صلى أو لم يصلي، الوقت إذا مر بعد طلوع الشمس قدر الصلاة والخطبتين الخفيفتين له أن يزكي بعد ذلك، أن يضحي بعد ذلك. طيب أبو حنيفة ومعه عطاء قال نفرق أولا بين أهل القرى وأهل الأمصار. أهل القرى والبوادي بطلوع الفجر الثاني لا من يضحون، لأن أهل القرى والبوادي ليس لهم صلاة عيد، هم عندهم في البر القرى والبوادي، البادية والقرى ليس لهم اجتماع الناس كما في أهل الأمصار، فيرى بأنهم من بعد طلوع الفجر لهم من يضحوا. أما أهل الأمصار المدينة حتى يصلي الإمام، فإن ذبح قبل صلاة الإمام مقيدة بصلاة الإمام، لابد يصلي الإمام أو ما ينوب عن الإمام، يعني ينتهي الإمام من صلاته اللي هو موجود الآن عندنا المعينين في قضاء في صلاة الناس لابد أن ينتهوا من الصلاة، حتى ينتهي من الصلاة، فإن ذبح قبل الانتهاء من الصلاة لا تجزئ. هذا مين؟ أبو حنيف. مالك قال لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبة الإمام وذبح الإمام. ليش؟ أخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى وخطب وذبح، فأخذ بكل الحديث وقال لابد أن ينتظر حتى يصلي الإمام ويخطب الإمام ويذبح الإمام. هذا قول مالك. قول أحمد قال لا تجوز قبل صلاة الإمام، أيضا علقها بالصلاة، انتبهوا لأن الشافعي قدر بالوقت فقط، أما الباقي ربط مع صلاة الإمام أو ما ينوب عن الإمام. أحمد قال لا تجوز قبل صلاة الإمام وتجوز بعد الصلاة وأثناء الخطبة، فجعل فقط الصلاة هي المقصودة، إن صلى الإمام جاز وقت بداية الأضحية، يعني لأنهم كان من نرى بأن الخطبة هو الأصل، لأن الشافعي يرى الخطبة في الجمعة متممة للصلاة. من أين؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفعل لا يدل على الوجوب، قال بيان للواجب، فيرى بأنه لا يلزم بس قال المتممة للفعل، فجعل الخطبة مع الصلاة، لذلك كان يرى لأنه قدر الوقت مع الخطبة مع الصلاة. أحمد يرى بأن الصلاة فقط هو المطالب بها المرء والخطبة لا تعتد بها، لذلك من صلى وذبح والإمام يخطب مجزئة عند أحمد، عند مالك ليست مجزئة، عند الشافعي ليست مجزئة لأن لسه الوقت لم يمر، انتبهوا هذه. لكن عند أحمد قال تجوز، لا تجوز قبل صلاة الإمام وتجوز بعدها. قبل حتى ذبح الإمام. سواء هذا في الأمصار نعم أو أهل القرى لم يفرق، اللي فرق فقط بالأمصار والقرى والأحناف فقط. طيب الشافعي قال ده ما قلت الذي جعله يلحق الخطبة في الوقت، قال إن الخطبة مقصودة في العيد، يعني هي من مقصودة في صلاة العيد فجعلها من وقت صلاة العيد وينتظر حتى قدر الصلاة. وهنا طبعا نقول هذه كده المذاهب في ابتداء إن وقت النحر. الراجح الله أعلم قول الشافعي، لأن المسألة وإن كان ممكن يقال بقول أحمد بعدم اشتراط الصلاة، يعني لا قول الشافعي من حيث عدم اشتراط الخطبة، ما اسم نعم قول أحمد بعدم اشتراط الخطبة ولكن بعدم اشتراط للصلاة أيضا. هو ما أنا أقصد بعدم اشتراط الصلاة يعني لا يصلي، أنا أقصد صح الصلاة، يعني قول أحمد في أنه يرى الصلاة فقط ليست الخطبة، ليس الشافعي، الشافعي يرى قدر الصلاة مع الخطبة، قول أحمد في الصلاة فقط ولكن بدون أن لا يشترط له أن يصلي بقدر وقت الصلاة، يعني هتأخذ من قول الشافعي بقدر وقت الصلاة وتترك الخطبة، ولكن لا تأخذ بقول أحمد في أنه لابد من يصلي الإمام، يعني هو مر وقت الصلاة ولم يصلي المضحي ولم يصلي الإمام لأي سبب تأخر، لكن وقت الصلاة قد مر لك أن تضحي. أحمد والباقي يشترطون صلاة الإمام كله، ومالك مالك زاد وصل لذبح الإمام، هو قال لو لم يسبح الإمام يقدر وقت ذبحه. إمام أو ما ينوب عليه الآن في زماننا الوقت يعني المحدد. طبعا هو الأصل كان ما هو الأصل في الإمام كان الإمام الحاكم يقف ويصلي جمع الناس ويصلي ويخطب. الآن أصبح الأمصار كثيرة فأصبح فيما ينوب عن الإمام الأئمة الموجودة، فالكلام كله أصبح في وقت الأئمة الآن، وقت الصلاة الموجود الآن. فأصبح الآن إيش هنا؟ على الراجح نقول بأن إما نقول بقول الشافعي بأن تقدير الوقت وهذا هو الصحيح، لأن حتى من لم يصلي وضحى بعد الوقت يضحي لا يشترط. طب الإمام لم يصلي تأخر الصلاة لكن مر الوقت لك أن تضحي أيضا، لكن هل تضحي وقت الصلاة فقط أم وقت الصلاة مع الخطبة؟ الراجح الأعلم أن وقت الصلاة فقط هو المجزي وليس الخطبة. طيب هذه ابتداء وقت النحر. نهاية وقت النحر ما عاد الإخوة معنا هناك ضبطين المسألة. لماذا رجحنا؟ إيش؟ لماذا رجحنا هذا القول يعني؟ هي المسألة كلها في الحديث. هو قال إيش؟ من صلى صلاتنا إذا قلت مثل صلاتنا ونسك نسكنا هل فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. هل هو صلى الصلاة هو مثل الصلاة؟ هل يشترط أداء الصلاة أم يمر وقت الصلاة؟ لأن إذا قلت بأن صلاة العيد سنة فأنت كيف ستلزمه بأنه لا يضحي لما يصلي؟ عشان كده حضرتك ما رضيتش تاخد برأي الحنابلة في قضية اشتراط الصلاة، يعني مش لازم فلان اللي يضحي ده يصلي. لا لا لا يشترط، لأن الصلاة أصلا عندي هي سنة أو فرض كفاية، ليس هناك لزوما أن يصلي حتى يضحي، لكن إن مر وقت الصلاة أو صلى الناس وهو لم يصلي خلاص. يبقى الجمهور كده على إيش هنا؟ على إيش؟ ما أنت لا راحت عليك عشان انت الجمهور ده عايز افوض عشان بالله عليك. والله عندي حفله الجمعه الجايه شيخ الدرس ما يقدم ما فيه ولا عندك اي شيء حفله ثانويه ولا هذا يلقى خلف ظهرك بيكلمك عن دروس ولا اي شيء يلقى خلف ظهرك شيء دخلت مجلس العلم ما صح ست مرتين ولا بيجي لي 50 مكالمه وانا جالس معك لو كنت هرد كنت رديت ماشي لا راح منك خلاص وين راح شوف بقى من الاخر راح ما هو كده من وين اخر حاجه انا احنا ندخل الان في ابتداء وقت خلاص انتهاء وقت النحر ندخل في ابتداء وقت خلاص. انا رجحت الشافعي اخر مره اقولها لك بعد كده تروح منك ماشي عشان انت اصلا يبقى الشافعي والظاهري هو ده رايهم الراجل لا نقول لا وقت الصلاه ولا يشترط الخطبه الراجح انه له ان يبتدي الاضحيه بعد وقت الصلاه ولا يشترط له الخطبه الا انك تقول وقول الشافعي قوي ان الخطبه مقصوده يعني إن قلت بذلك حيطة يعني تخرج من الخلاف تأخذ بقول الخطبة لا لكن يعني من ضحى بعد وقت الصلاة يجوز له ذلك والراجح والشفاء بيقول ذلك يعني الراجح فعيا هو مضحى بعد وقت الصلاة ولا بعد وقت الصلاة والخطبة وقت الصلاة والخطبة إنما حبيبنا يرى بعد الصلاة الصلاة فقط لذلك يرون إن ضحى والإمام يخطب لا حرج بس لازم يكون هو نفسه صلى بعد الصلاة وفي قول لا يشترط صلاته حقيقة أيضا لكن هو يرى بأنه بعد الصلاة فقط ماشي. ايضا. يعني هو يعتبر لو القول ده بتاع الحنابلة هو ده اللي حضرتك بتقول. نعم هو نقص بس لكن لا لكن ايضا ان ننتظر الافضل ان ننتظر بعد انتهاء الخطبه لان الحديث فيه من صلى صلاتها ونسك. لا هو انا اسف اللي هو انا عشان ابين الشافعي اخذ من صلى صلاتنا بان الخطبه مقصوده للصلاه فجمع بين الصلاه والخطبه، ومن تعلق بالظاهر فقط فقال بان الصلاه المقصود بها الصلاه فقط ولم ياخذ الخطبه معه. نعم حتى نبين ذلك من الحديث الشافعي راى بان الخطبه مقصود داخله في الصلاه كلها داخله في الصلاه. طب انا لسه ما اتكلم هو انت حضرتك التليفون ده بيضيعك فانت بتيجي تسالني عن حاجات انا لسه انتهيت من بدايه وقت النحر نهايه وقت النحر الان عندنا اوجه هذه المساله. اول وجه او اول قول الى غروب اخر التشريق اخر ايام التشريق الى مغرب ثالث ايام التشريق ما يسمى عند العام رابع يوم العيد وهذا هو اخر وهذا قول الشافعي وعطاء والاوزاعي والحسن. قول ثاني للحنابلة ثاني ايام التشريق غروب لازم يمشي. طيب طب اخر كلهم شيخ انتهي هادي ونصرف ايش دقيقه بس شيخ نصرف من هادي. فنقول بناء نهاية الوقت النحر قول الأول عندنا قول الشافعية وهو في آخر أي غروب آخر أيام التشريق قال به الأوزاعي كما قلنا والحسن. القول الثاني قول أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد وروي ذلك عن أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما أنه غروب ثاني أيام التشريق غروب ثاني أيام التشريق على التعجل هدعاء التعجل كل ابتدات والأدلة فيه فأبين إن شاء الله أبين لكم نفسد الأقوال بس. الثالث لا يجوز إلا في يوم النحر فقط يعني هو يوم العيد ده قال به ابن سيرين هذا القول الثالث. والرابع لأهل الأمصار يوم النحر فقط وأهل القرى إلى آخر أيام التشريق. وخامس قال به القاضي عياض وهذا الشاذ في الأقوال معه لآخر ذو الحجة إلى نهاية في جميع ذو الحجة له أن يضحي مثل النسك في الحج. أي نسك؟ لا ده المالكية اللي قالوا أي نسك في الحج تقصد هذا الطواف بس اللي أخروه طواف الإفاضة لآخر أيام ذو الحجة عند المالكية ليس كل النسك. هو الذي قالوا بذلك القاضي عياض استدل بحديث مرسل حديث مرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى الى هلال محرم. هو قال الامصار والقرى ده قول مين؟ انت متأيدش؟ مش قول احد ما سبتوش انا بس دل الخامس القاضي عياض بقول بحديث مرسل الاضحى الى هلال محرم. طيب نرجع للقول الاول او للاقوال القول اللي قلنا رابع ايام التشريق. نعم وهذا ايضا ترجيح الشيخ سلام بن تيميه استدل بقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. فقال ايام معلومات هي ايام التشريق فدل ذلك ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. فقالوا هنا دل ذلك ايضا وهذا يرجع لتفسير ابن عباس. تفسير ابن عباس لما سئل عن أيام المعلومات قال يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. تفسير ابن عباس ترجمان القرآن. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم قال كل أيام التشريق ذبح كل أيام التشريق ذبح وإن كان فيه انقطاع ولكن يعني يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فلازم الأكل والشرب الذبح ايضا لانهم لم يكن يذبحوا ويدخرون ما عندهمش فكان ايضا له ان يذبح ما لم ابيح الاكل والشرب يبقى ابيح لك انك تذبح لا تاكل وتشرب منهم ايضا. ف هذه وهذا هو الراجح هذا هو الراجح من الايه ومن الاحاديث بان الذبح ممتد الى غروب رابع يوم اخر ايام التشريق. ده راي شيخ الاسلام تيميه الشافعي والجمهور لا الشافعي والأوزاعي والحسن قلت الحسن المصري حسن لا الحسن البصري والأوزاعي والشافعي. أما المذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد يرون بغروب ثاني يوم التشريق حين أنا ما أذكر الآن دليلهم في الثاني، لكن يظهر لي بالتعجل اللي يرون التعجل للحج. يعتبر الجمهور. طب إحنا كان عندنا مسألة، طب ما نعمل لسه معنا وقت خدها. طيب الذبح في الليل، الذبح في الليل هل يجوز أم لا؟ لأن كره جاء نقل الكراهة عن الشافعي وعن أيضا الجمهور تقريبا كله، يعني الشافعي أبو حنيفة وأحمد ومالك أيضا، بل أحمد له رواية أنه لا يجزئه في الليل، وهو مالك يعني من ذبح في الليل لا يجزئ بل تكون شات لحم. ولكن الشافعي بيّن العلة، قال أكره. هو استدلوا بإيش؟ من قوله تعالى فاذكروا الله في أيام معلومات، فقال اليوم ما يكون من الفجر للغروب وهذا الليل، فقالوا إذن الليل لا يجزي، وهذا غلو، يعني نقصد غلو شدة في الحكم فيها، استغفر الله عن ذلك إن كان يعني. لكن أقول بأن لكن الصحيح حتى الشافعي قال أكره، لكن الشافعي باين قال أكره لأن قد من الليل لعلة بأنه قد لا يرى الذبيحة جيدا، يعني الذابح لا يستطيع أن يرى ولا يجد الفقراء المساكين الحاضرون فيوزع لهم، يعني الشافعي بين قال لا الا يخطئ رجل في الذبح، يخطئ في الذبح. طبعا الليل ما لكم، ليس الليل كليلنا الان، عندنا الانوار وكل شيء، لكن قال لا الا يخطئ في الذبح او لا يوجد مساكين حاضرون، لذلك مساكين حاضرون، لذلك ان انتفت العله فلا كراه، لان الشافعي علل الكراه بماذا. ونقول الصحيح بانه يجزئه ان يصلي ان يذبح في الليل، لان العله هذه اولا انتفت ان كانت عله، لكن هي ليس لها دليل. لكن حتى نقول لو استدلوا بايام المعلومات، فالليل تابع للنهار في الليل في اليوم، ان الليل تابع للنهار في اليوم، فهذا ليس فيه دلاله على ان الليل ليس محلا للذبح. والذي يستدل له ايضا بان الليل زمان يصح فيه الرمي، يعني الليل ايضا يصح فيه الرمي في الجمرات، وهو ايضا الرمي المفترض في الايام ايضا في ايام التشريق، فدل ذلك على ان كما ان الرمي يصح في الليل ايضا يصح فيه ذبح الاضحيه ايضا كما في النهار. انا نقف عند مساله عشان بس احنا اطلنا على الناس هنا في مساله مهمه جدا، يعني مساله العمر الاضحيه، يعني مساله عمر الاضحيه وهل يجزئ غير ذلك. هي معنا فيها 5 دقائق، ما ادري شيخ ناخدها ونختم الحديث، ناخدها. طيب جزاكم الله خير. طيب ننتهي منها ايضا على ان على عشان ننتهي من هذا الحديث، ان في مساله نحتاج اليها في زماننا خاصه في ايام العيد هذه، لانه قال رجل أبو بردة لما قام للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول من يذبح في بيتي، فذبحت الشات. المهم أنه ذبح قبل الصلاة، ذبح قبل الصلاة، انتبه هنا. وتغديت قبل أن يأتي الصلاة، قال شاتك شات لحم، فإن يبقى إذا من ذبح هذا اتفاق، قلنا الاتفاق هذه مسألة. ما نريد قال إيش؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شتين، عناق ماعز، وقال والعناق يكون سنة أو دون السنة، انتبه، ماعز عناقا أي دون السنة، أي العمر لم يأتي بالثنية بالسنتين. قال أحب إلي من شتين، يعني إيش معناها؟ يعني أن العناق هذه مملوءة باللحم، أحب إلي من شتين يعني أكثر لحما من الشتين، أفتجزي عني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولن تجزي عن أحد غيرك. هذه مسألة مهمة جدا ليبين لنا أن العمر السن في الأضحية من شروط الأضحية، ولقد بينا مسلم بأنه لا بد أن تكون ثنيا في الماعز وفي الإبل وفي البقر، واستثنية في الضأن الجزعة، والجزعة اللي هي العام، على خلاف عام أو 6 شهور، الحنابلة يرون 6 شهور والشافعية يرون عام. المهم أن هي هذه الجزعة، والثنية سنتان للماعز بقر والغنم، وانت طاع وانت لا تجزي الاضحيه الا اذا كانت عمر الثنيه، اللي قال لا تذبحوا الا ثنيه الا ان تجدوا ضأن جزعا من الضأن، فاستثني الضأن ان يكون جزعا والباقي بقى على اصله ثنيه. الابل 5 هنا لما ذبح هذا الصحابي الجليل قبل الصلاه قال شاتك شات لحم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي عناقا، قال احب الي من شتين، بين العلة أنها مكسوة باللحم عظيمة اللحم، قال تجزئك ولا تجزئ أحد بعدك. أصبح هذه خاصة بهذا الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثناه كما استثنى أيضا صحابيا آخر عن زيد بن خالد أيضا. نعم زيد بن خالد أيضا استثنى من قبل، كان عنده عتودا جزعا فقال ضحي به ولن تجزي عن أحد بعدك أبدا أيضا. فهنا نريد أن نقول إيش؟ بأن أبو بردة خصص بهذا الحكم، خاص به هو وأيضا الصحابي الآخر الجليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد بعده لأنه قال لا تجزي أحد بعده، دل ذلك على أن السن شرط من شروط الأضحية مجزئة. فمن قال، لأن في أنا أقول هذا لأن في فتوى طويلة من مكان معتمد على أن إن كان الأضحية مكسوة مملوءة باللحم أو سمينة فتجزئ عن السن، وأن القصد في السن هو اللحم، فإن أتى اللحم دون السن فيقدم. واستدلوا بحديث في السنن إنما يوفى الجزع كما يوفى أو يوفي الجزع كما يوفي الثنية. استدل بحديث في السنن عن أبي داود من يوفي الجزع كما يوفي الثنية، فقال هذا عموم كل الجزع في كل الأنواع يوفي. قلنا له لا، هذا كان نقف فيه. أولا جاءت السنة بقول الله سلم لا لا لا لا لا لا تضحوا إلا بثنية، لا تضحوا إلا بالثنية إلا جزعا من الضأن، فاستثني الجزع من الضأن فقط وبقي الباقي الأنواع لابد أن تكون ثنية. وإنما حديث أبو داود إنما يوفي الجزع كما يوفي الثنية، هذا نحمله على الضأن لأنه جاء استثناء عن الأصل في الثنية. ويؤكد هذا الفصل هذا الحديث الذي معنا، لأن الحديث هذا بيّن فيه الصحابي قال عندي عناقا من الماعز أحب إليه من شتين، يعني أعظم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزئك ولا تجزئ أحد بعدك، فدل ذلك على أن السن معتبر وأن ليست المسألة في كسرة اللحم. لا، لأن لو كانت ذلك لبين قال تجزئك وسكت، فكنا نعلم بأن لو كانت العناق أفضل من الشتين لحما لقلنا بها، لكن لما قالت تجزئك ولا تجزئ أحد فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خصوصية خاصة لهذا الصحابي الجليل وليس لأحد بعده، لأنه قال ولم يأتي دليل آخر بعد ذلك أنه أجاز لأحد على العموم ليس أجاز على الخصوص. فنقول كده يعني الذي اشترط ستة أشهر فقط هذا يعني مرجوح وليس رجوح. لا، ستة أشهر هذا عند الحنابلة لا إشكال فيه، نقول في الضأن هذا لا إشكال، كلامنا كله في الماعز والبقر والإبل. أنا أتكلم الآن الضأن لا إشكال فيه، لأن خلاص هو قال الجزعة تجوز في الضأن، إحنا كلامنا كله الآن في الماعز والثنية والإبل، بعض يأتي بالبقر أقل، يأتي بماعز سنة ويقول لك ثمينة بالسائل ويضحي بها على أن المقصود بأنها اللحم فيها. قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم منعه قال له في الجزعة من الماعز لا تجزئك ولا تجزئ أحد من غيرك، فدل ذلك على أن هذه ليست رخصة ستعمم، لا ده حكم خاص، لأنه بعضهم قال هي رخصة والرخصة يجوز أن أنا أستعملها لو عندي، لا هي ليست برخصة، هو حكم خاص لهذا الصحابي فقط، ولأنه قال لا تجزي أحد بعدك فحسب أن يسمى المادة، ودل ذلك على أن الشرط معتبر. فلا يأتي أحد ويقول الآن بأن لو كانت الماعز سمينة أو الإبل أو البقر سمينة ولكن أقل من السن تجزي، نقول له لا تجزي، أحب إلي من شتين واضحة في المسألة بأنها سمينة، بعد ذلك قال لا تجزي أحد بعدك. يعني الماعز تبقى إيه سنة شفنا ولا سنتين؟ السنية سنتين والبقر والإبل الضأن فقط اللي استثني فيه وجاء فيه الجزع، على خلاف بقى ستة أشهر أم سنة. ماشي، يعني كلمة جزع يا شيخ يعني تحت السنة؟ جزع اللي هي سنة أو ستة أشهر في الضأن، في الضأن سنة عند الشافعية وستة أشهر عند الحنابلة. طب ممكن أشوف لنا الأعمار كده لكل حاجة؟ طب أنا خلص بس دي عشان بتاعي أقول لك الأعمار، ما هي دي جزع، الضأن سنتين السنية سنتين. أيوة، لكن أنت معاك الجزع، الماعز لابد تكون سنتين لمجزئة، والبقر سنتين والجاموس سنتين، الإبل خمسة، الثنية اللي هي المسنة، المسنة أنا آسف اللي هي المسنة. نعم نعم، وانا بينت بس انصافا احتراما ما نتكلم بان الذي استدل بذلك قال انما ان الجزع يوفي او يوفي كما يوفي منه الثنية، وقلنا ان هذا استثناء فقط للضأن، والحديث هذا فاصل في النزاع. طيب هذا نقول فاصل في النزاع. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، بأن لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم أن يخص بعض الناس ببعض الأحكام التي منع منها الغير، كما حدث في هذا مع الصحابي الجليل، وأيضا يؤخذ منها أن يوم الأضاحي يوم أكل وشرب، وأيضا يحرم الصوم فيه لأن هذا ضيافة لله عز وجل، فلا يعرض أحد عن ضيافة الله. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.